الجادل اللي زارت والنية هنية تغيرت وجهة دروبي بمسرى خلتني أعيش حب الانعزالية سعد زارت واخذت اللي عن الريح مرخي تنزوايا مضى عليها ثلاث شهور وشوية وانا على شرفة القصر تحرى اخذ لها صورة فالبالي مطوية وفي الله في خيالي وتهجى شاشة خيالي تعرض طيوف هالية إني أقف على مرقابي فرقا الشوق نار لا زالت فالحجة حية والبعد بسهومها عيا النفس وضناها أثر الهوى سطوته ما هي بعادية تمرض بها النفس لين تزوري مثواها الياس طب نظرة العين الحيوية يفلج ضلوع الصدور ويزهج حماها هذه ضلوعي يا دوب تضمها يدي من حربة ودعها وفعولي يمناها يمكن لو طعونها بالعين مرية تقدر تمد النظار معدر بشلفاها يمكن لو طعونها بالعين مرية تقدر تمد النظار معدر بشلفاها تقدر تمد النظار معدر بشلفاها حصري من الهاجس.